الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد سيد خلق الله أجمعين، ورضي الله تبارك وتعالى عن الصحابة والتابعين ومن تبعهم وسار على طريقتهم إلى يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. قال في كتابه: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وخليله. قال في حديث الشريف: قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها حيث شاء. فاللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته وتمسك بسنته وعاش ومات على ملته إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فاتقوا الله إخوتي الكرام، واعلموا أننا تناولنا في اللقاء الماضي قراءة ما تيسر من سيرة المصطفى عليه الصلاة وأزكى السلام. ذكرنا من خلال القراءة من حارب النبي صلى الله عليه وسلم وأظهروا له العداء من اليهود، واليوم سنذكر بعض المحاربين للنبي عليه الصلاة وأزكى السلام لكنهم من المنافقين. قال ابن إسحاق: وكان ممن انضاف إلى يهود ممن سمي لنا من المنافقين من الأوس والخزرج، أما من الأوس ثم من بني عمرو بن عوف بن مالك بن الأوس ثم من بني لوذان بن عمرو بن عوف ومن بني حبيب بن عمرو بن عوف جلاس ابن سويد ابن الصامت وأخوه الحارث ابن سويد. أما جلاس فهو الذي تخلف عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في غزوة تبوك. قال جلاس: لئن كان هذا الرجل صادقا لنحن شر من الحمر. يعني هذه المقولة لا يقولها مسلم، يعني يقول محمد ليس بصادق، فلو كان صادقا فنحن أشر من الحمير. هذا استهزاء بالنبي عليه الصلاة وأزكى السلام. وكان جلاس بن سويد يعني في حجره رجل يقال له عمير ابن سعد ابن امرأته وكان عمير بن سعد مسلما خالص الإسلام، فلما سمع هذه الكلمة من زوج أمه أخبره، قال: لأخبرن بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فرفع هذا القول إلى رسول الله عمير بن سعد وكان في حجر جلاس. فلما سمعها قال: والله يا جلاس إنك لأحب الناس إلي وأحسنهم عندي يدا، وأنت أعز على نفسي من أن يصيبك مكروه، ولقد قلت مقالة لئن رفعتها عليك لأفضحنك، ولئن صمت عليها ليهلكن ديني. ولا إحداهما أيسر علي من الأخرى. ثم مشى عمير بن سعد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر له ما قال جلاس، فحلف جلاس بالله لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن عمير بن سعد كذب عليه. وما قلت هذا، فنزل قوله تعالى يحلفون بالله ما قالوا، ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا، وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله، فإن يتوبوا يكو خيرا لهم وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير. وهذا الموقف إخوة الكرام فيه صدق الانتماء للدين، يعني لا ترفع على دينك دنيا بغيضة ولا ترفع على دينك شيئا أبدا، لا تجعل ولاءك لحزبك فوق ولائك لدينك، ولا تجعل ولاءك لقومك فوق ولاءك لدينك، واجعل انتماءك للدين أعلى شيء في حياتك. إن خيرت بين الدين والدنيا فاختر الدين على الدنيا، وإن كان في اختيار الدين قتلك. عمير بن سعد بالناس ابن سويد أنفق عليه ماله، وكبر عمير بن سعد في حجر أو في حجر جلاس بن سويد زوج أمه، وأنفق عليه وقربه ورباه، لكن لما سمع كلمة الكفر منه ما سكت عليه، قال له أنت أحب الناس إلى قلبي وأعزهم علي، وتصيبني المصيبة ولا تصيبك أنت، لكن قلت كلمة إن سكت عليها هلك ديني. من منا على هذا الخلق في هذه الأيام؟ نتمنى على الله أن نكون هكذا، نتمنى على الله ألا نجعل الدين تحت أرجلنا للتسلق إلى مناصب الدنيا، إنما نجعل الدين على رؤوسنا تاجا، وليكن ما يكن، فعهدتك دينك، سؤالك يوم القيامة لا عن دنياك إنما سؤالك عن دينك، من ربك وما دينك وما تقول في الرجل الذي بعث فيك، هذا السؤال عنه يوم القيامة. لذلك إن اهتممت بالدنيا اهتم بها على سبيل أنها سبيل موصل، لا تهتم بها على أنها الغاية من خلقك في هذه الحياة، إنما سبيل. ولا تنسى، ولا تنسى نصيبك من الدنيا، خذ منها ما يقيم حياتك، خذ منها ما يحفظ عزتك، خذ منها ما يصون عرضك، خذ منها ما تتبلغ به يوم لقاء الله سبحانه وتعالى. إذن هذا أول رواية مما قاله ابن إسحاق. قال ابن إسحاق فزعموا أن الجلاس بن سويد تاب. لأ محمد صبري عهداتك، تشوف الجلاس نترضى عليه ولا نقول فيه إيه؟ ابن إسحاق قال زعموا أن الجلاس بن سويد تاب فحسنت توبته حتى عرف منه الخير والإسلام. وأخو الجلاس اسمه الحارث ابن سويد، هو الذي قتل المجذر ابن زياد البلوي، وكذلك قتل قيس بن زيد أحد بني ضبيعة يوم أحد، خرج مع المسلمين وكان منافقا، فلما التقى الناس عدا عليهما فقتلهما ثم لحق بقريش. ابن عينة كانت أصلا إيه فيها النفاق. ابن الحارث بن سويد خرج يوم أحد في ناس رجعت من الطريق وناس بقيت في الجيش، بقيت في الجيش من قبيل الزعزعة أو من قبيل الأهواء الشخصية. لما وصل الغزو لقي اثنين يعني كان في طار قديم من أيام الأوس والخزرج، خلص عليهم ورجع. قال ابن هشام: وكان المجذر أو المجذر بن زياد قتل سويد ابن الصامت في بعض الحروب التي كانت بين الأوس والخزرج، فلما كان يوم أحد طلب الحارث بن سويد غرة المجذر بن زياد ليقتله بأبيه فقتله وحده. قال ابن هشام: وسمعت غير واحد من أهل العلم يقول: والدليل على أنه لم يقتل قيس بن زيد أن ابن إسحاق لم يذكره في قتل أحد. يبقى هو قتل مين يعني؟ يبقى هو ادعوا أنه قتل رجلين، ادعوا أنه قتل المجذر وقتل قيس ابن زيد. قال لك لا، هو قتل المجذر فقط، أما قيس لم يقتل، لم يقتل الحارس لأنه غير معدود فين؟ في قتله. بعد ذكر المنافقين ذكر ابن إسحاق من المنافقين منافقون أظهروا النفاق، ومنهم منافقون أبطنوا النفاق. اللي أظهر النفاق ده التعامل معاه سهل، لكن اللي مخبي النفاق التعامل معاه صعب. قال ابن إسحاق: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يذكرون قد أمر عمر بن الخطاب بقتله إن هو ظفر به ففاته، فكان بمكة ثم بعث إلى أخيه جلاس يطلب التوبة ليرجع إلى قومه، فأنزل الله تبارك وتعالى فيه فيما بلغني عن ابن عباس: كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين. يبدأ من هذه الرواية تبين لنا أن الجلاس أسلم وحسن إسلام، والحارث بقي على إيه؟ بقي على كفر ونفاق. ذكر وقال: ومن بني ضبيعة بن زيد ابن مالك بن عوف بن عمرو، ومن بني لوذان بن عمرو بن عوف نيتل ابن الحارث، وهو الذي قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما بلغني: من أحب أن ينظر إلى الشيطان فلينظر إلى نيتل ابن الحارث. يعني هذه الرواية ذكرت معلقة، والمعلق من أقسام إيه؟ ضعيف. طيب هو قال لك من أراد أن ينظر الشيطان فلينظر إلى نيتل. نيتل ده كان شكله إيه؟ كان ضخم طويل جدا وأسود جدا وعينيه حمر جدا وشعره كده يعني. فعن الرواية فيها: من أحب أن ينظر إلى الشيطان فلينظر إلى نيتل بن الحارث، وكان رجلا جسيما أدلم. أدلم يعني إيه؟ دافل، دافل خالص، وثائر الشعر أحمر العينين أسفع الخدين، يعني الخدين برزين كده مع زي، وشعره منكوش وعينيه حمر وأسود من الليل وطول نخلة. معنى الترتيب ازاي؟ والرواية كما ذكرنا ذكرت معلقة. قال: وكان يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحدث إليه فيسمع منه ثم ينقل حديثه إلى المنافقين، وهو الذي قال: إن محمد أذن من حدثه شيئا صدقه، فأنزل الله تعالى فيه: ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن، قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن بالمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم. وهذه الرواية ضعيفة، وهذه الرواية ضعيفة. قال ابن إسحاق: وحدثني بعض رجال بالعجلان أنه حدث أن جبريل عليه السلام أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له: يا محمد، إنه يجلس إليك رجل أدلم ثائر شعر الرأس، أسفع الخدين، أحمر العينين، كأنهما قدران من صفر، كبده أغلظ من كبد الحمار، ينقل حديثك إلى المنافقين فاحذره. وكانت تلك صفة نيتم ابن الحارث فيما يذكرون. وهذه الرواية كذلك رواية ضعيفة، الرواية هذه كذلك إيه؟ ضعيفة. وحتى دليل ضعف قول ابن إسحاق: حدثني بعض، ومش عارفين مين، وبعدين أنه حدث، يبقى الإسناد فيه مجاهيل، الإسناد فيه مجاهيل. قال: ومن بني ضبيعة أبو حبيبة ابن الأزعر، وكان ممن بنى مسجد الضرار، وكذلك من بني ضبيعة ثعلبة بن حاطب ومعتب ابن قشير، وهما اللذان عاهد الله لئن آتاهما من فضله ليصدقن ولا يكون من الصالحين. ومعتب هو الذي قال يوم أحد: لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا. فأنزل الله تعالى في ذلك من قوله تعالى: وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون لو كان من الأمر شيء، لو كان لنا إيه؟ ما قتلنا هاهنا، إلى آخر الآية. وهو الذي قال يوم الأحزاب: كان محمد يعدنا أن نأكل كنوز كسرى وقيصر، وأحدنا لا يأمن أن يذهب إلى إيه؟ إلى الغائط. فأنزل الله عز وجل: وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. وكذلك منهم الحارث بن حاطب. وهذا الخبر يعني من البداية والنهاية مذكور، لكن يعني لم أصل أنا إلى تصحيح أو تضعيف فيه، لكن ما وصلت إليه أن قصة ثعلبة ابن حاطب قصة غير صحيحة. عارفين أنتم اللي هو بتاعت أخذ الزكاة وراح لسيدنا أبو بكر وقالوا لا إلى آخره، القصة على طولها غير صحيحة. قال ابن هشام: معتب بن قشير وثعلبة والحارث ابن حاطب، وهم من بني أمية ابن زيد من أهل بدر، وليسوا من المنافقين فيما ذكر لي، وذكر لي من أثق به من أهل العلم. وقد نسب ابن إسحاق ثعلبة والحارث في بني أمية ابن زيد في أسماء أهل بدر. يبقى هو هنا استدرك ابن هشام على مين؟ على ابن إسحاق. قال ابن إسحاق حدث أنه من المنافقين، قال: لا، حدثني من أثق فيه أن هؤلاء من البدريين. والبدريون مغفور لهم أم لا؟ دل هذا على أنه لم يكن فيه منافق. لما النبي يقول عن أعمال أهل بدر مع زي ها؟ كده يعني يبقى في هذا دلالة على أنهم لم يكن فيهم منافق. ومن ثم برضو هنكلف واحد يبقى عنده كده همة في البحث، أحمد أبو عزيز، تبحث لي في الثلاثة اللي اختلف فيهم ابن هشام مع ابن إسحاق، وتجيب لي القول الأكيد في هذا. يبقى الشيخ محمد أبو صبري معاه الجلاس ابن سويد، والشيخ أحمد أبو عزيز معاه الثلاثة. قال ابن إسحاق: ومنهم كذلك أين المنافقين عباد بن حنيف، وهو أخو سهل ابن حنيف، وكذلك يعني واحد اسمه بحزز، واحد اسمه بحزح، اسمه ايه؟ بحزح وهو من أهل مسجد الضرار، يعني ممن كانوا إيه بشير الطول ابن مسجد الضرار، وعمرو بن خذام وعبد الله بن ميتل ابن نيثل وابن يعني، ومن بني ثعلبة بن عمرو بن عوف جارية ابن عامر ابن العطاف وابناه زيد ومجمع ابن جارية، وممن اتخذ مسجد الضرار وكان مجمع غلاما حدثا قد جمع من القرآن أكثره وكان يصلي بهم فيه. ثم إنه لما أخرب المسجد وذهب رجال من بني عمرو بن عوف كانوا يصلون ببني عمرو بن عوف في مسجدهم، وكان هذا زمان عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه كلم مجمع ليصلي بهم، فقال لا أوليس بإمام المنافقين في مسجد الضرار، الحظ معايا. فقال لعمر يا أمير المؤمنين والله الذي لا إله إلا هو ما علمت بشيء من أمرهم، ولكني كنت غلاما قارئا للقرآن وكانوا لا قرآن معهم فقدموني أصلي بهم وما أرى أمرهم إلا على أحسن ما يذكرون، فزعموا أن عمر رضي الله عنه وارضاه تركه فصلى بقومه. الرواية هذه فيها توضيح زيادة، فيها أن كل من صلى بمسجد الضرار فهو من الايه؟ من المنافقين. ما هو هناك مسجد يصلي فيه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام، وكان في مسجد وكان قباء وكان في مساجد أخرى، مسجد في بني سلمة مش كده؟ طيب النبي صلى الله عليه وسلم صلى في مسجد بني سلمة وصلى في مسجد المدينة وصلى في مسجد قباء، لكنه لم يصلي فين؟ لأن الله نهاه قال لا تقم فيه أبدا أبدا. طيب مسجد نهى الله تعالى عن الصلاة فيه من يصلي فيه يبدأ من أولياء الله ولا من أولياء الشيطان؟ يبدأ مسجد ضرار، خذ قاعدة كده، كل من صلى في مسجد ضرار منافق منافق. طيب ده الصغير اللي هو حدث ما كان قد بلغ السن بعد كان بيصلي بهم، فلما انتهى أمر مسجد الضرار وبعد وفاة سيدنا أبي بكر وبعد سيدنا أبي بكر بعدها سيدنا عمر هو الخليفة، فذهب وإلي قال المعنى الخلي ده يصلي ابنه، قال مش هو ده اللي كان بيصلي المنافقين؟ يبقى منافق. فأتاه واعتذر إليه قال له أنا كنت صغير ما أعرفش حاجه، ما كنت أعرف شيء من أمره، كان عندي قرآن وهو ما كانش عندهم قرآن، ومن ثم كنت أصلي له. فأجازه عمر رضي الله عنه وارضاه. طيب ممكن واحد يسألني سؤال يقول الله كيف علم ابن إسحاق أو علم عمر أن هؤلاء من المنافقين وعمر سأل حذيفة عن المنافقين، فأي سر كان مع حذيفة؟ مش ده برضو كلام؟ حذيفة كان معاه سر المنافقين، من هم اللي هم أيهم؟ كان معاه سر المنافقين اللي هم ما كانوا معلومين للناس، لكن كان في منافق معلوم النفاق، كان ظاهر بأحواله وأخلاقه. هو يعني لما الناس يذهبوا معنا في غزوة تبوك طلع معاه من المنافقين، وهو نازل كده عندي يعني في مطب كده يزاحمه بالناقة ليوقعه في الوادي، ده مش معلوم النفاق؟ معلوم النفاق. طب هو كان بيطلع في الحرب ليه؟ بيطلع في الحرب رجاء الغنيمة، هو مش رجاء النصرة، رجاء الغنيمة. طيب النعمة ما رجعوش ليه؟ لا هذا أمر آخر. ما قتلوش ليه؟ ما كان الناس يحب أن يسمع الأبعدون عن المدينة أن محمدا يقتل أصحابه، ما الكلام ده بيأثر على سمعة الدولة سبت، لذلك افهم معاي يبقى المنافقون كثر، لكن كان منهم منافقون مرضوا على النفاق معروفين، كان كل واحد يعرفه. أما حذيفة كان معاه الأخفياء الذين لا يعلمهم الناس، فالنبي صلى الله عليه وسلم أعطاه أمرهم قال له فلان وفلان وفلان وفلان وفلان وده سر. سيدنا عمر لما ذهب له قال له أأنا في من سماك ها؟ له الرسول صلى الله عليه وسلم من سماهم لك؟ قالوا لا. وغيرك؟ لا أقول. يبقى كان في ناس منافقون لكنهم كانوا يخفون النفاق، يعني ما كانش بيبديه علانية، كان يقعد قاعدة بعيد كده يقول. واليوم يا جماعة يعني لو أننا نظرنا في أمر المنافقين ستجد أحوالا كثيرة، لكن هل تستطيع أن تجزم بأن هذا منافق؟ تقدرش، ما تقدرش. هذه مكنة لم يعطيها الله لأحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم. تقدرش تقرأ القلوب. الأفعال والأحوال، طب ما هو اليوم كل الناس بتخلف المواعيد، الشيخ بيخلف والصنايع بيخلف، كل بيخلف المواعيد، هي صفات منافقين أم لا؟ لكن ما أقدرش أقول فلان منافق. ممكن أقول فيه من النفاق، أقول فيه من أخلاق المنافقين، لكن أقول فلان منافق لا، مش ليست ليه. يبقى لذلك نفهم شوي. ومن بني أمية بن زيد بن مالك وديعة بن ثابت، وهو كذلك ممن بنى مسجد الضرار، وهو الذي قال إنما كنا نخوض ونلعب، فأنزل الله تعالى ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، إلى آخر القصة. ومن بني عبيد بن زيد بن مالك خذام بن خالد، وهو الذي أخرج مسجد الضرار من داره، قال ابن هشام وكذلك بشر ورافع ابن زيد. ومن بني النبيت، قال ابن هشام النبيت اسمه عمرو بن مالك بن الأوس، قال ابن إسحاق ثم من بني حارثة ابن الحارث ابن الخزرج ابن عمرو بن مالك ابن الأوس، كان فيه منافقون منهم مربع بن قيظي، وهو الذي قال للنبي عليه الصلاة والسلام حين أجاز في حائطه ورسول الله عامدا إلى أحد، قال لا أحل لك يا محمد إن كنت نبيا أن تمر في حائطه. قال ارجع، قال لو كنت نبي أول حد منهم. يبقى ده حل واحد، ايه معلوم النفاق. وأخذ في يدي حفنة من تراب ثم قال والله لو أعلم أني لا أصيب بيد التراب غيرك لرميتك به. لغاية فين ال معه هو هكذا الحال. قال لي لو أنا أتيقن إن هذا التراب لا يأتي إلا في وجهك لا رميتك به، يعني قمة الكفر. فابتدره القوم ليقتلوه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعوه، فهذا الأعمى أعمى القلب أعمى البصر، وقد ضربه سعد بن زيد أخو بني عبد الأشهر بن قوس فشجه. وبرضو الرواية مع أن فيها كهرباء لكنها رواية ضعيفة، لكنها رواية إيه؟ ضعيفة. وكذلك أخو مربع ابن قيظي اسمه أوس بن قيظي، وهو الذي قال لرسول الله صلوات الله وسلامه عليه يوم الخندق إن بيوتنا عورة فأذن لنا فلنرجع إليها، فأنزل الله تعالى يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا إيه إلا فرارا. والرواية كذلك رواية مرسلة، والمرسل من أقسام الإيه من أقسام الضعيف. قال ابن هشام عورة أي معورة للعدو وضائعة، وجمعوها عورات. قال النبي الذبياني متى تلقهم لا تلقى للبيت عورة ولا الجار محروما ولا الأمر ضائعا. والعورة عورة الرجل يعني حرمته، والعورة أيضا السوءة. قال ابن إسحاق ومن بني ظفر ابن كعب ابن الحارث ابن الخزرج حاطب ابن أمية ابن رافع، وكان شيخا جسيما قد عسى في جاهليته، وكان له ابن من أخيار المسلمين يقال له يزيد بن حاطب، وأصيب يوم أحد حتى أثبتته الجراحات فحمل إلى دار بني ظفر. كلمة وكان شيخا جسيما قد عسى، عسى يعني هرم، كبر وهرم. طيب، وكان منافقا وابنه كان مسلما خالص الإسلام. غريبة ديت؟ لا ما هي غريب. طب هات لي كده واحد تاني كده كان منافقا. كان عبد الله ابن أبي بن منافقا خالص النفاق، وكان عبد الله ابن عبد الله ابن أبي بن سلول مسلما خالص الإسلام. طيب، ومع إسلام عبد الله الخالص، لكنه لما مات أبوه قال لك كلب وخلصنا منه، ولا أتى الناس سلام وقال له يا صبر إنه أبي. عاطفة الأبوة، الأبوة موجودة والبنوة برضو مع النفاق، قال له أبوي يا رسول الله عليه السلام ما قصر مع عبد الله، مع أن عبد الله قال له بعد إسر الرجوع من بني المصطلق قال له لن تدخل حتى يأذن لك رسول الله، وعندما أذن له قال ادخلها وأنت الذليل ورسول الله العزيز. افهم معاه ترتيب. يبقى ده اهو ده ولاء الدين، ده ولاء الدين. لكن عند الموت يعني ما هو ما دام ما فيش آية تدل ان ابوه مات كافر، يا يعني ايه الإشكالية؟ ادعي له. راح يا رسول الله مثلا اعطاه قميص وذهب على القبر، وقف على القبر قم تنزل آيات، تنزل آيات مع زي ولا تصلي على احد منهم مات ابدا ولا تقم على قبره انهم ايه كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم كافرون. هنا بلد عبد الله ابن عبد الله ما استغفر لابيه بعد نزول الايه، علم كفر ابيه بعد موت ابيه. طيب، قال ابن اسحاق حدثني عاصم بن عمر ابن قتاده انه اجتمع اليه من بها من رجال المسلمين ونسائهم وهو بالموت، يعني عند حضور الموت، فجعلوا يقولون أبشر يا ابن حاطب بالجنة. مين ابن حاطب؟ اللي هو مين؟ يزيد اللي هو المسلم الخالص. لما حضرته الوفاة جعلوا يقولون أبشر يا ابن حاطب بالجنة، قال فنجم نفاقه حينئذ. قال يقول أبوه أجل جنة من حرمل، غررتم والله هذا المسكين من نفسه. مين اللي قال كده؟ أبوه. قالوا جنة ايه؟ الحرمل ده نوع من البذور، مش عارفين جزء الحرمل؟ ايه؟ ايوه انت زراعة سبعين؟ طيب الحرمل ده نبات صحراوي يعني. طيب، وما النبات ده مش كانوا بياكلوا غير المعيز، عارفين المعيز؟ ما بياكلوش غير المعيز. فهو قال له يعني جنة من حرمل، بقولها على سبيل السخرية. طيب، قال ابن اسحاق ومنهم بشير ابن ابيرق وهو ابو طعمة الذي سرق الدرعين ونزل فيه قول الله تعالى ولا تجادل عن الذين يختانون انفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. ومنهم قزمان حليف لهم، عارف قزمان؟ مين عارف خبر قزمان؟ اللي قتل نفسه، اللي هو كان في الغزو وبعدين ما صبرش على الجراح فوضع السيف وايه وغطس عليه وقتل نفسه. قال ابن إسحاق حدثني عاصم بن عمر بن قتادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إنه لمن أهل النار، على مين؟ على قزمان. فلما كان يوم أحد قاتل قتالا شديدا حتى قتل بضعة أو بضعة نفر من المشركين فأثبتته الجراحات، فحمل إلى دار بني ظفر، فقال له رجال من المسلمين أبشر يا قزمان فقد أبليت اليوم وقد أصابك ما ترى في الله. قال بماذا أبشر؟ فوالله ما قاتلت إلا حمية عن قومي. فلما اشتدت به جراحاته وآذته أخذ سهما من كنانته فقطع بها رواهش يده. عزيز العروق الداخلية، يعني الرواهش اللي هي ايه؟ العروق الداخلية. ف فقاتل نفسه. والرواية رواية كذلك مرسلة، والمرسل من أقسام الضعيف. قال ابن إسحاق: ولم يكن في بني عبد الأشهل منافق ولا منافقة يعلم. بني عبد الأشهل مين يقول منهم؟ مين من سيدهم؟ ها، سعد بن معاذ، مش كده؟ من عبد الأشهل عثماني ولا منين؟ سعد بن معاذ من بني الأشهل، من عبد الأشهل ولا منين؟ انت داخل النهارده مش مظبوط. يبقى بنو عبد الأشهل لم يكن فيه منافق معلوم النفاق، لكن الأسماء اللي كانت مع حذيفة كان فيهم ولا كانش فيهم؟ مين قال لك كده؟ مين قال لك اللي كان فيهم؟ ده عمر ما عرفش بنفسه. يبقى لذلك دائما قدم حسن الظن، لم يكن فيه منافق معلوم النفاق. إلا أن الضحاك بن ثابت أحد بني كعب رأت سعد بن زيد قد كان يتهم، شوف، يتهم بالنفاق وحب اليهود. والاتهام ده تحقيق ولا تهمة؟ تهم، ظني. ما هو السيدة صفية رضي الله عنها وأرضاها اتهمت بهذا أم لم تتهم؟ اتهمت، مش كده؟ طيب اتهام. قال حسان بن ثابت: من مبلغ الضحاك أن عروقه أعيت على الإسلام أن تتمجد، أتحب يهدان الحجاز ودينهم كبد الحمار، ولا تحب محمدا دينا لعمري لا يوافق ديننا، ما استنى آدم في الفضاء وخودا. طبعا هو عايز يقول يعني بيرمي الضحاك أنه يحب اليهود أكثر من حبه للنبي عليه الصلاة وأزكى السلام، وبيقول له يعني كيف تحبهم ودينهم لا يوافق ديننا، ما استنى آدم في الفضاء وخودة. الخوض معناها السرعة في السير، معناها السرعة في السير. طيب يعني مين بيقول لك مين اللي جاري الإسلام؟ مين يجاريه وهو الصحيح ودونه الخطأ؟ قال له يعني انت مش عارف، يعني مش واعي. ولكن مع هذا وذاك هذه الرواية في البداية والنهاية، ولم أصل أنا إلى تحقيق فيه. قال ابن إسحاق: وكان جناس بن سويد ابن صامت قبل توبته فيما بلغني، ومعه معتب بن قشير ورافع بن زيد وبشر، وكانوا يدعون بالإسلام، فدعاهم رجال من قومهم من المسلمين في خصومة كانت بينهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدعوهم إلى الكهان حكام أهل الجاهلية، فنزل فيهم قوله تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا، إلى آخر القصة. الكلام ده كانوا بتين قبل توبة مين؟ قبل توبة دلاس. طيب ثم ذكر ابن إسحاق وقال: ومن بني جشم ابن الخزرج، ومن بني سلمة الجد بن قيس، وهو الذي كان يقول: يا محمد إذن لي ولا تفتني. لما كان في غزوة تبوك قال له يلا عن ايه، يعني بث فيهم ان يخرجوا لملاقاة جيش الروم في بلاد الشام. الجد بن قيس قال له: يا محمد انت عرفت اني راجل بتاع نسوان، افتن بالنساء، وانا اخاف ان افتن بنساء بني الاصفر. مين بني الاصفر؟ الروم، يعني شعرهم صفر اصفر كده وعينهم خضر وعن ايه وجمال، وانا بقى يعني راجل بتاع نسوان خايف على نفس الفتنه. قال: ذلي ولا تفتني. وتنزل ايات: ومنهم من يقول ذلي ولا تفتني الا في الفتنه سقطوا وان جهنم لمحيطه بالكافرين. ومن بني عوف بن الخزرج عبد الله بن ابي ابن سلول، وكان رأس المنافقين وإليه يجتمعون، وهو الذي قال: لئن رجعنا للمدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. وهذا في غزوة بني المصطلق، وفي ذلك نفيت سورة المنافقين بأسرها، وفي وديعة رجل من بني عوف، يعني في الرواية يعني ومالك ابن أبي قوقل وسويد وداعس وهم رهط عبد الله بن أبي، وعبد الله بن أبي وهؤلاء النفر من قومه هم الذين كانوا يدسون إلى بني النضير حين حاصرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يدسون بدونهم اثبتوا، يعني بني النضير لما نقض العهد مين يقول لي نقض العهد كان في ايه؟ مين مذاكر سيرة كويس؟ يعني بني النضير ما نقضوا عهدهم عملوا ايه؟ ايوه لما ذهب يستعينهم في ايه؟ في دية حسب الوثيقة المكتوبة، قالوا محمد دي كل شوية هيجرفنا هيجينا كده كل شوية، فيعني تشاوروا فيما بينهم، فصعد احدهم اعلى السور واراد ان يلقي حجرا على النبي صلى الله عليه وسلم ليقتلوه، فقام النبي صلى الله عليه وسلم لبعض شأنه فأنجاه الله من شره، فجاءه جبريل فأخبره الخبر فعاد عليهم وحاصره. فطبعا كان الفريق الظالم ده أهل النفاق اللي هم أتباع عبد الله بن أبي، لأنهم كان أحلافهم كانوا يقولون ما تخافوش إحنا معاكم، ما يقدروش يطلعوكم، وتنزل فيهم سورة الحشر ألم ترى إلى الذين إيه؟ نافقوا وقالوا لإخوانهم الذين كانوا معاهم كتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم وإن قتلتم لننصرنكم، فلم تنزل فيهم إيه السورة. طيب ثم القصة من السورة إلى قول الله تعالى كمثل الشيطان إذ قال الإنسان يكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. طيب يبقى دي أسماء المنافقين الظاهرين الذين أعلنوا الحرب وأبدوا الجفاء للرسول عليه الصلاة وأزكى السلام، لكن هناك منافقون أظهروا الإسلام وأبطنوا الكفر، ما كانش بيحارب في الظاهر لكن كان بيحارب في الخفا. قال ابن إسحاق حدثنا أبو محمد، لا ده مش ابن إسحاق اللي كده لما يقول كده، قال ابن إسحاق المطلبي وكان ممن تعوذ بالإسلام ودخل فيه مع المسلمين وأظهره وهو منافق من أحبار يهود بني قينقاع سعد بن حنيف وزيد بن النصيت ونعمان بن أبي أوفى بن عمرو وعثمان بن أبي أوفى. أما زيد بن النصيت هو الذي قاتل عمر رضي الله عنه وارضاه بسوق بني قينقاع، وهو الذي قال حين ضلت ناقة النبي عليه الصلاة والسلام يزعم محمد أنه يأتي بخبر السماء ولا يدري أين ناقته. يبقى مين قال كده؟ منافق، بس اسمه ايه؟ اسمه ايه؟ زيد بن النصيت. زيد بن ايه؟ ابن النصيت. فقال رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وجاءه الخبر بما قال عدو الله في رحله، ودل الله تبارك وتعالى رسوله على ناقته، فقال مثلا إن كان قائل إن قائلا قال يزعم محمد أنه يأتيه خبر السماء وهو لا يدري أين ناقته، طب مين اللي حمل الخبر يا سلام؟ ما حمله له أحد، جاءه به جبريل قال وإني والله ما أعلم إلا ما علمني الله تعالى، وقد دلني الله تعالى على ناقتي فهي في الشعب، وإيه وأشار إليهم إلى الشاب قد حبستها شجرة بزمامها، فذهب رجال من المسلمين فوجدوها حيث قال النبي عليه الصلاة وأزكى السلام. طبعا الرواية فيها معجزة إخبار بالغيب، والرواية على ما فيها لكنها ضعيفة أكثر من السيرة ضعيفة. طيب لما ضعيفة بنقرأها إيه؟ بنقرأها حتى نعرفها، بنقرأها حتى نعرفها. وكذلك من هؤلاء رافع بن حريملة، وهو الذي قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما بلغني حين مات قد مات اليوم عظيم من عظماء المنافقين، والرواية كذلك رواية ضعيفة. ورفاعة بن زيد بن التابوت، رفاعة بن زيد ابن التابوت كان كذلك من المنافقين اللي هم أظهروا الإسلام، وهو الذي قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم حين هبت عليه الريح وهو قافل من غزوة بني المصطلق، فاشتدت عليه حتى أشفق المسلمون منها، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: لا تخافوا فإنما هبت لموت عظيم من عظماء الكفار. فلما قدم رسول الله المدينة وجد رفاعة ابن زيد بن التابوت قد مات في اليوم الذي هبت فيه الريح. وهذه الرواية رواية صحيحة، حط عليها علامة، لأن الصحيح حط عليه علامة عشان لما تقرأ يبقى انت ايه، تبقى انت عارف ان هذه صحيحة. يبدأ اذن يوم قدوم من بني المصطلق هبت ريح شديدة، خاف المسلمون على انفسهم منها، عليه السلام طمأنهم وقال: هذه الريح لا تهب الا لموت عظيم من عظماء ايه المنافقين. فلما وصلوا المدينة حسبوا الايام لجيوه مات في اليوم اللي هبت فيها الريح. وهذه الرواية كما ذكرت رواية صحيحة، وهي عند مسلم في صحيحه، وكذلك عند أحمد في المسند. وكذلك من المنافقين سلسلة ابن برهان وكنانة ابن سوريا، اسم سلسلة وكنانة ابن سوريا. وكان هؤلاء المنافقون يحضرون المسجد فيسمعون أحاديث المسلمين ويسخرون منهم ويستهزئون بدينهم، فاجتمع يوما في المسجد منهم ناس، فرآهم الرسول عليه الصلاة والسلام يتحدثون بينهم خافضي أصواتهم قد لصق بعضهم ببعض، فأمر بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخرجوا من المسجد إخراجا عنيفا. فقام أبو أيوب خالد بن زيد بن كليب إلى عمرو بن قيس أخي بني غنم ابن مالك بن نجار، وكان صاحب آلهتهم في الجاهلية، فأخذ برجله فسحبه حتى أخرجه من المسجد وهو يقول: أتخرجني يا أبا أيوب من مربد بني ثعلبة؟ شفت الكلام إزاي؟ مش قال من المسجد، يعني هو أنكر إنه في المسجد، ما هو المسجد مبني فين؟ في المربد. قال: أتخرجني يا أبا أيوب من مربد بني ثعلبة؟ ثم أقبل أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه أيضا إلى رافع بن وديعة أحد بني النجار فلببه بردائه، لببه يعني إيه؟ خرج من ذنبه إيه؟ وشده، ثم نتره نترا شديدا ولطم وجهه، ثم أخرجه من المسجد وأبو أيوب يقول له: أف لك منافقا خبيثا، أدراجك يا منافق من مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يعني قال له يعني ارجع من الطريق اللي جيت منها يعني. فولى وأدبر أدراجه وقد باء بالظلم من كان ثم يعني هناك. وقام عمارة بن حزم إلى زيد بن عمرو وكان رجلا طويلا اللحية، فأخذ بلحيته فقاده بها قودا عنيفا حتى أخرجه من المسجد، ثم جمع عمارة يديه جميعا فلدمه بهما في صدره لدمة خر منها. تمثلها لي كده وراح هافه كده راح ضرب الأرض. قال فخر منها فجعل يقول: خدشتني يا عمارة. قال: أبعدك الله يا منافق، فما أعد الله لك أو فما أعد الله لك من العذاب أشد من ذلك، فلا تقربن مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هو هنا عم بيقول لك كده جملة، بيقول: قال ابن هشام: واللدم الضرب ببطن الكف. يبقى كلمة جمع يديه جميعا مع ازاي؟ يبقى ما جمعوش كده، جمعوا كده وراح دافعه كده يبقى كويس، عرفنا حاجه جديد. يبقى اللاب الضرب بايه؟ طب واللكم الضرب بايه؟ بمجموع الكف بالمجموع كده ده اللكم، مش كده؟ باللكم اللكم. طب واللكم بصفحه الايه؟ طيب يبقى انا عندي لجم ولطم وايه؟ ولطم. قال تميم ابن ابي مقبل: ومن فؤادي وجيب تحت ابهره لجم الوليد وراء الغيب بالحجر. قال ابن هشام: الغيب ما انخفض من الارض، الغيب ما انخفض من الارض، والابهر عرق اللي هو احنا نسميه الايه؟ النياط بتاع القلب. قال ابن اسحاق: وقال ابو وقام ابو محمد رجل من بني النجار كان بدريا اسمه مسعود بن اوس بن زيد بن اسرم بن زيد بن ثعلبه ابن غنم ابن مالك بن النجار، قام الى قيس بن عمرو بن سهل، وكان قيس غلاما شابا، وكان لا يعلم في المنافقين شاب غيره، فجعل يدفع في قفاه حتى اخرجه من المسجد. يعني ايه يدفع في قفاه كده؟ في المسجد. وقام رجل من بلخدرة ابن الخزرج، راه ابي سعيد الخدري يقال له عبد الله بن الحارث، قام حين امر رسول الله صلوات الله وسلامه عليه بإخراج المنافقين من المسجد، قام إلى رجل يقال له الحارث بن عمرو وكان ذا جمة، فأخذ بجمته فسحبه بها سحبا عنيفا على ما مر به من الأرض حتى أخرجه من المسجد. الجمة فين؟ في الشعر، يعني شده من شعره كده جرجره على الأرض كده لما طلعوا المسجد. ثم جعل يقول له منافق: لقد أغلظت يا ابن الحارس. فقال له: إنك أهل لذلك، أي عدو الله، وأن الله فيك، فلا تقربن مسجد رسول الله فإنك نجس. وقام رجل من بني عمرو بن عوف إلى أخيه زوي ابن الحارث فأخرج من المسجد إخرين عنيفا وأفف منه وقال: غلب عليك الشيطان وأمره. أفف يعني إيه؟ يعني نهره نهرا شديدا بالكلام. ما هو الأف إيه؟ الأف ده أدنى كلام السوء. يبقى أفف يعني زود العيار، تمام؟ قال: فهؤلاء من حضر المسجد يومئذ من المنافقين، وأمر رسول الله صلوات الله وسلامه عليه بإخراجهم. ففي هؤلاء من أحبار يهود والمنافقين من أهل الخزرج نزل صدر من سورة البقرة، يعني إلى المئة منها. أنا عايز أقول لك يعني نزل في المنافقين وفي اليهود المئة آية الأولى من سورة البقرة. قال ابن هشام: قال سعيد ابن جؤبة الهذلي: فقالوا: عهدنا القوم قد حصروا به، فلا ريب أن قد كان ثم لحيم. يعني لحيم هنا بيعني بها القتيل. وهذا البيت في قصيدة، والريب أيضا الريبة اللي هي الشك يعني. طب أنا عايز أعرف هو هنا ذكر هذه الجزئية بيستدل بها على إيه؟ يستدل بها على قول الله تعالى: ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه، بفسر يعني. وهذا البيت في أبيات الله. قال: وكان خالد ابن زهير الهذلي ابن أخي أبي ذؤيب الهذلي. طيب هو هنا بقى ذكر لنا الآيات الأول من سورة البقرة وذكر لها بعض التفسيرات، يعني هو ذكر المئة آية وذكر بعض المعاني اللي في خلال المئة آية اللي بتدل على اليهود والمنافقين. نقرأ للعلم. الوكيل. قال في قول الله تعالى هدى للمتقين أي الذين يحذرون من الله عقوبته في ترك ما يعرفون من الهدى ويرجون رحمة الله تعالى بالتصديق بما جاءهم به. يعني عايز يقول لك أن المتقين هم الذين يخافون عقوبة الله تعالى ويرجون رحمته. برضه ده تعريف كويس للتقوى. نبقي قراءة التفسير إلى اللقاء القادم.